bamu matale wataran biha aajo tuko ndax soxna sa dafa dis ci mom ndax li zayd bi ab mawla teet mu ñu delo kaddu yenen bi mo ki bokam te mu dis genn ci mom ki bokam ñaka dis ga ci ñaka wof ga ci zayd tax zayd nak mujj dal ñu bayiko yenen tere tere dal mu dem dem rek ni ko ah mënatuma ko yor bayi ihtazaha dal koy jël سورة فلتزم تقول سورة الأحزاب سورة جيخم قصد بدد لي الله لمي وقف لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين حرج في لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياهم إذا قضوا منهن وطرا فك من دعي من يدعى لغير أبيه وكان التبني سنة في الجاهلية وعلى ذلك تبنى رسول الله زيد بن حارثة فكان يدعى زيد بن محمد فلما أزال الله تلك السنة قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما قال في أول السورة ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا لولو مويل سورة الأحزاب نتلي في قصة بنك ديغنت زيد بن حارثة اك سخنام سوسو دي دوم باجن يونت بي تون مايون كوكو تو يالا دف تقلل كان لا هلال ذي قعدة تي ترت الوار دغ في عام أربعة تي اتم نينت تي غداي على الصحيح تي وحدور فك لها نيال نكو ابجن فنوير اتجرون من الامم تي اتمانا اي جمون اي أت. وفي مدينة دار الحق قد هلكت فاتونا في مدينة مدينة دار الحق بما خاني دانا نيكو تدي دار حق كل دق نانا بعام عشرين تأتي نيار فك دانا لا فاتو تي كون دندنا جناو ينن فكئت إن العمر نكي فنم في جيو من مجدك تجرون فكئت نتكون صلى على معشها كج اللي جاتم الفاروق عمر بن الخطاب أول من قضت مويك جكفات من بعد النبي في المدفن الحرم تربك بنا خدمو حرم مدينة بقيع نانا كوكو موفجك فات تسخني جناوية روت أحاديث يا أن ثم إن لها فخرا بتزويج رب الغافر الإثمي روت روايةنا أحاديث أي حديث يا أن فك حديث رواية ثم إن لها طب جناوية نيالنك فخرا دم بتزويج رب جزء maye gi ko sama borom may yonentam bi al-ghafir al-ismi borom bi du ay jeglay bakar amal muraysi'i qad hizat juwayriyatan juwayriyatun ay aam khamsin lada zil judi wal karami kana ismuha barratan aydan fahawwalaha khayrul bariyati turran kashiful zulami fi sahmi thabit hallat wan nabi شراها منه قيل أبوها الخلف لم يرني تحت ابن صفوان كانت قبل شافعنا توفيت عام نوء والأمر في يكم مروان صلى عليها رب صل رب على هذه البرية الطرا عيمة اليمير زايا روت من حديث حاز إطرتها منا لقد ساهروا في جناتهم روت عمل مريسيع تي اتم مريسيع خرم مريسيع بن تدون قد حيزت لق نفو جل جلس نكو كو جل ينن جويريا تلا نكو جلي نخككو جكوان جل موي ثابت ابن قيس ابن شماس بني سيدلي تي تيوالم لا بال تي غنيمة با تي غنيمة بي جواري نانوشو على الجانوشو جرغانوشو لنانوشو بني سيدلي نك كي غانكو ثابت ابن قيس ابن شماس بالدكو فكاتبها قالون تيغ موم جاب لمكو لاج بو جوغي تي موم نك ديك دي ساكوني مل تي يوننتو pour ñu dimbali ko ci yor go mëne ko téno jëfëndiko lu ëpp lu gën loolu mu waaw mëne ko ma fa wal la sa njot rek te fofu la deñ mëne ko ay wa ama khamsun atum juroom ci gaday la daaji jëdi fa borom tabega wal karame tedd nga ko xamees nako sayyiduna muhammadun alayhi salatu wassalam inna smaha niki turu juwayriya ne ism ka kana ne ko na ismuha barra برة لدب برة سخطر رفض لأيضا فحولها صدق وننتبع عليه الصلاة خير برية طرا كراهة أن يخرج من بيتها فقيل خرج خرج النبي من برة عصفا برة تعلم جنس للخير كما مر في ألفية من مالي أو فكرها هذا اللفظ أن يقال أين النبي قيل خرج الآن من برة نتبك جويريا kashif al-ghumam yaram kid zulam kid aji nigni ay lendam moy leral lu lendam mom ci adina di idina adina al-akhir halat wachuna fi sahmi thabit ibn khayf ibn shammas wa an-nabi yan saraha jadnako mana jatnako minhu ci mom bam ko galle jot fi la amna ñu ndax am abuha bayam moko jot neñu bayam mo deg lola ni dindi nañ ko jot mo dikri ko jot té moy aha bayam ñu difa dik da addu fi daiha bi idilin ñene wor ay gelen faraghiba fi ba'irin bam ko defé am ci gëdëm yo xam sét nako sét nay ca mu dal di leen wañi laq ko faghayyabahuma bil aqiq aqiq plaas lay ci doori medu thumma ataahu gënaaw go mu ñëw leen fa qala mun ya muhammad hadha fida'u ibnati sama ngeetu doma ngi فقال عليه السلام لك فأين البعيرين اللذين غيبتهما في العقل من التب أنا ناري قريب من ملاقت عقل كم يقول كل لي الله فأسلم من أجل ذلك باوه ففتوب لك سيدنا نيو ياي بي ياي ينانت يا والنبي شراها أي فداها قيل الفادي هو ابوها من القى الفيوت لم يرم مستدنى سيرة كانت نكون بجك تحت ابن صفوان كوكو جكونا دنج موادي صفوان ندكوك مسافيع نانا كوكو موكو جكونا دنج قبل شافعنا توفيت فاتنا من صفوان بيبو آمنوا أتم جروم فك أك جروم بن والعمر أك دندم في أتوفيت فاتنا من جويريا واو من لن يؤمن ذكر جمون دانا تيكم توفيت فاتنا سخنا سينا سوزو آمنوا أتم جروم فك أك جروم بن والعمر فنم في يكمي من جنك تيمانا أو جروم بن جروم نعرفك أبدان yakam bu juroom ñaar fuk la yaaka fan yor mi ñeen fuk marwanu ibn al hakam salla alayha moko julle bobu moy amiru madina moy wali madina denga salli yalla nga julle rabbi salli amiru madina min qibali man muawiya salli yalla nga julle rabbi yow sama borom ci atum yakam جروم ها اتم ها ولا تشو خلافا كان مني تشو خلافا قيل خلاف معاوية صلى عليه ربي صلي عليه صلي يلن لجل ربي على هذه البرية طرا ay matal ay mi ki nga xamni moy tanexu tanex yeb zayan rawat non soxna ci diwer ya riwayana juroom ñaari hadith min hadith ci haza itratuha nena fam yam gal nañu laq nañu man nan ak jegal na tax yonent ba alayhi salatu wassalam ba nga xamé ni jël nako ñu yëg ñu saarat ñu azwajuhu alayhi salatu wassalam nit ñi dal di fekk giirgo ñepp ci dëlu woon nañu leen ñepp dal di ñu asharu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ñepp ñu dal di jéggal ñi ñu yoroon ku ne ni ah ki gor ki ñu gëna gorob gorob yo neen man day jéggal na dal di ko bay moom la ni haza laqna itratuha famiyam ci jéggal gi leen sahaba yi jéggal ñoom ñepp te ñu doon mbolo yi kan xam ñu toll gañ am nañu man nan ak jéggal ah naka pexe laqad saharu fi jinatihim ñoo ndaxte ñoo gorom lo ki jéggal ki jéggal seen way poñ yépp jaani moy ku def ben fort dinaat ne jam uja comme ki jéggal way poñ ñépp lañu dañu gorom leen ah lolo li may sans hafa intratuha man laqad saharu fi jinatihim muntajak lolo ta min hunna bokna ci soxna ya bintu abi sufyan ramlatu bintu abi sufyan ibn harb ibn umayyah ba jigen muawiya man kharajat moy ke gennon lil habshi ci hawas tahta ubaydillah nek ci buhu ubaydillah mana ibn jahsh dengo bam fadde ci habasha yonent da yonne ñu takkal ko ko dengo ki ana jashi def ci tanga tahta abdul manam tahta abdullah bin waghmi kay borom ciokhor hiqd sabit dafa nekul julit motax wa qad tanassara murtaddan wa mat bihi fa a'ti abdaka rabbi khayra muhtatim fam dem ya habasha qad tanassara fa gen murtad dugna ci dini nasara murtaddan an al islam wa mat bihi mudajir lirtidadam ga taxawut fa ati yalna nga may abdaka sa jam rabbi yo sa borom yalna ko may khayra muhtatamin gen jig nit wa khatiban mursilun amran li ashmati wa fil wali ikhtilafun jamina al umami fa khalidun fi asahir qawli qila fa uthman ibn affan min nurayni wa rukhan wa kha wa mursilun ajyun lamu yanin alayhi salatu wassalam عمرا لأصحمة خاطبا بأجلبت دينغو رملة بنت أبي سفيان بذكر مجيجو ألكو نيومي تي أصحم موي نجاشي أصحم موي ترون وفي الولي نتنا تكيري فقوكم أي اختلاف ويتو جاء أبدك من الأمم تي أي مبولو فقال دون خالد إن ولد في أصحي القولين تي وحد يجنا يرتي قولي تي إلغام تي يرتي وحد قيل أن من أثمار من عفان ذي النورين والرخمين يرمى دموما والمهر تاء دنانير تساق لها من النجاشي حب الشافع النسمي والمهر تنجا تاء دنانير نين تتمير دينار لها تساق يوخان منكو جيت الله جميع تموم جيب من النجاشي تألو النجاشي موكو تن حب الشافع تنخان موي سوطب ورن تبيرمو safi inna fam kiram minit najasi sopomati jifu ni ci adina fi aam 70 wa kana al maut hal biha fi taybah aam mad qila aam bani fi aam 70 ci atum jurom ñaar la tak gogu xew wa kana al maut ak doham nak nekna hal biha at wa ci mom fi taybah ci madina ama maddin atum ñen fuk ak ñen tuqila am ñu ni ama damin atum ñen fuk la ak ñaa min tibni akhtaba hadina tasawwajaha sadaquha itquha ya fawz mustalim safiyyatu bint khuyay ibn akhtab monitam bint khuyay ibn akhtab nana mun أخطب، وأمها ضرة بنت سموئل. اسكبوا سموئل ابن عادية، من ندخ سموئل بيب مو سموئل ابن عادية من نم برون يهودي بو برون كلبة واي امرو القيسية. نانا كان سيد بني النضير من بايم قتل مع بني قريظة، وانا تري بنو عندو لك بنو نضير تخ خنا بنو قريظة بني دين دراي تلا ني قري على تشنو بني نضير لبو من احيى ابن اخطب بايم. تزوجها فكنكو صداقها كانم اتقها موين غوريل غا غوريل غا لاكو ديفال تشان يا فوس المستلم يلنا يمنا غنياي اجي امتو نيل يونت بي عليه الصلاه والسلام. قد اصطفاها من بني قريظه من بايبا، قد اصطفاها تامنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي خيبر تشيني جابون تش خيبر في سبع تشاتون جرو النار ولم يضم تكن تويكو لورو لوريسو. وهي إذن ما لها زي وعشر أحاديث روت ربنا سلم على الحكم. وهي مم إذن بوبا ما لها لكن يلتي أيفا موي زي فكات الجروم لأم بوبا أبدان قلبو، وروت روايانا عشر أحاديث فك حديث مم ربنا يسن برم سلم على الحكم يلنا دفس صلاة السلام تيانا تبع الصلاة. من قبل كان سلام ثم تبن أبي الحقيق لكنها لم تأتي بالزرم. من قبل لجك أن نكون تحت سلام ابن مشكم، سلام ابن مشكم ولا مشكم ولا مشكم بميم مثلثة يكون نكودين ثم ابن أبي الحقيق لنجا قناوغا مانا كنانا لذكر جتود ابن أبي الحقيق نيوني دين تيوب دينكو روات رواية قناوغا لكنها وامون لم تاتي مستجر اندي بالرزن كي دوم مستجر ام دوم دال يالا ده دينغ الولادة مت عندي متجر بالزرم زرم لا أقد لم تأتي بالزرم والزرم بسكون الرأي الولادة وقد زرمت به زرم ولدت. وقال ألا لعن الله التي زرمت به أي ولدت. ماتت لها ضعف لاد في البقيع إرثت وذاك في رمضان كان عام يمين. ماتت فاتنا لها فاكن جب برمن يلنك جملة حالية ضعف لا من دبلك لا منا ستون سنة لأم رست سخنا ربسنك في البقيع وذاك لولو ديجا في رمضان كان لدون عام يمين أتن جرم فكي أبتشك داي خير البري. ميمونة بنت الحارث الهلالية أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث، وكانت جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع بنا بها بسرفة محل قرب مكة. أيوة ميمونة بنت الحارث نكح المختار ميمونة في سرفة فوفل فاتوى يتمنى رضي الله عنها بفات بيكو يالله دوغل ليده فنغ خاني فلن دس الدناء وقمون يالله دهنا كم جدنا فلا فاتوى كان نكون البناء بوكنا جيش سارفة كذاك نكنون الموت ديجا يتم تسارفة لفي ايام تجرون فكي أتك بني تجداي صلى عليها ككجل عبد الله بن عباس. وقد دعيت تدوون يكون من قبل شجك مونت برة لينكو تدوان واي إلا بمتخون مصابي turu barra wax ko juwayra motax mu soppi ko tuddi ko maymuna karahata an yuqala ayna an-nabiyul a qawla kharaja al-ana min barra لأن برة اسم جنس معنوي لكل خير فيكره أن يقال خرج من الخير لو دي ما عاشت سوى يلب نينا ميمونة دندل لدل دندل جرم جرم نتفك سوى يلب 80 سنة كون كي قد نوفا من قبل بجك تحت ابن عمر نكون نتي بوه جكر جو خمني مودي تعتبني انا من قبل تعتبنا عمري معنى عمري اي ما عند مسعود ابن عمرو مسعود ابن عمرو مو جكون جوكر ميمونه فارقها متقلك المون وبعد ذلك قناو لولو يحييها دون نكو دنش ابو رهم كوكوتم ابو رهم ابن عبد العزى ابن عبد ود ابن مالك ابن عسر ابن عامر ابن لوي مومت خرشي له قناو قدنش ونكو لجك يونس وقد روت عد نوم رب صل على من نوره فاتح الأغلاق من عدم وقد روت روايه عد نوم معنى لم جرم يعرفك حديث جرم بن رب يوسف برم صل على من كجا خاني نوره ليرم فاتح الأغلاق مولي تجي تجون من عدم تجنا إن الذي قاله الجمهور أنكه أمرة القضاء لذا سبع من أمم من بعد خيبر في ذي قعدة وحلالا قيل أنكهها كن سائلا فهمي يا رب يا الله يا رب ربي صلين على نور البرية طرا سر سرهم أخير من نكح المختار آخر من ماتت من الطيبات طهر الغمم ميمونة زينب هند وعائشة حفص صفية بنت صخر ذي الكرم وسودة برة آني جويرية سبع بواق وراء المصطفى العلم خديجة عائش رمل وحفصة هند سودة لقريش معدن الكرم معدن الكرم من نك اخير من نكح المختار موي كو يوننت بي مجدنتي موم ميمونه اخير من ماتت موي كو مجفاتو من الطيبات كي وي تيد يا سونا يونن الطهار الغنمي ندي اجلاب جي اي تشانغاي جام غنمتين مانا لبستو اكشن ادونغ ميمونة نك اك زينب اك هند ام سلمة اك عائشة اك حفص صفية بنت الصفر ذي الكرم كي بروم تاد اك سودة اك برة عني لما جولي تي برة جويرية نيوني داي تسع جروم نين تسخ لني بواقن يدي ويدس وراء المصطفى جناو بيان انت بيان جي بروم العالم كن يبخمك جروم نين تنيوني دندنا ني جناو ميمونة زيد زينب هند عائشة حفص صفية دين صفية سودة برة من جويرية دين بنت الصخر معنى أبو سفيان رملة موي بنت الصخر أبو سفيان موي بنت أبو سفيان بنت الصخر دين ñu dindi nañu gënal yéne aywa khadijatun aishun ramlun ramlatu hafsatu hind um salam ak sawda ñooñu muntasibatun li quraysh ñooñu qurayshiyat lañu madinul karam quraysh ki nga xam nak moy tesanu baax tesanu وانصب إلى العرب الأربع جويرية ميمونة زين بين الطهر السيم وانصب أستنيل جويرية ميمونة أجنار زينب يب يبقى يسين ترفازور ننجلين أستنيل إلى العرب الأربع شي عرب بير عرب بير يعني القبائل العربي عربي ويعني بكني شي قريشي دنبا الطهر سيوم يدي ويدلات أيديك صفية كزمها بنت ابن أخطب من أسباط هارون تسليمي على الهشم نانا داي وقت نيوم نيب سين أسكن يجو بوك قبنا يرنا بطاي على الهشم هشم لا يشير رقم واو هشم ككاتي السخي كتبرك كأنه يهشم الأموال ويفرقها كما سمي جده هاشم لأنه يهشم الخبز مع اللحم أنا زريب للناس صفية كاسمها نيكي ترم لما الكسيال له صفية بنت فجي بن أخطب كوكو من فأسكنن بك من أسباط هارون ست هارون فهو فهي يهودية من أسباط هارون أخي موسى تسليمي سما سلام على الهاشمي يلنج أجتاب جيرون ومهر غير صفي رملة عددا من الدراهم سر غير مكتت كانوا كل صفي من خانمهم دنكو جب جانكو جلكو اغرام لا تبنت ابي سفيان نيغا خاني نينت تيميري كيلو لكو نجاسي كيلو عددا كوكو كودن نيوني من تشانن من الدراهم سر جرو تيميري درم لا سر سكر لا بو غير مكتت من داجن بواي استخدم كلمه السر فجعله رمزا لعدد تلك الدراهم نتتيمير نيار تيمير جرومي تيمير خمس مئة درهم لونو مويلين اندام كان اي سخنام يب كدل صفية صفية منغا خامن خامغني انغوري لما يكلم الفداؤم رملة بنت ابي سفيان دنيا خاني نينت تيمير درهم با دينار لكو نجاي نينت تيمير لان لوانت اخوانا تنجاشي موكو مانا مموتي جنا سر خديجة خير هذه ثم عائشة وفيهما الخلف دار عند محتكم خديجة خير هذه موغن تسخن ييب ثم عائشة جنا عائشة موغن تسخن ييب وفيهما الخلف ووتن انك نتنار نيني كتغن وهو الخلف ووتب اهل سير جار اج دولة عند مختكم فيك اتو فيهما تنيوم كان موتغن كتنى وخيص نكو ام نبس نك ين عائشة ديب ين انتو مونيت للبطر دي فرا لتد خديجة يترحم عليها رحمة الله علي دي كتد دي نيت اليوم مجي عائشة نينا مخاو خامغي يفيرو جيجا هاي ما اكثر ما تذكرو خديجة انما هي عجوز قد رزقك الله خيرا منها انما هو عجوز فقال والله ما رزقني الله خيرا من هدي والله ما رزقني الله خيرا من هدي اي سنة انا دي تدو انا تدو خديجة فمسوعبان كتشي ويفوتو لرجو تدو خديجة تدوان درالو دول اما قتنو يلا جخنا لكو كوغن نيكو والله يلا جخنا لكو كوغن خديجة والله يلا نيو ويرانت نموك عايشة كوشي اما سراري هدال هن مارية زليخة بنت شمعون من النسم من بعد جحش لهذه الخلق جارية من بنت جحش لهذه الخلق جارية تدعى نفيسة مثل الاسم في الكرم نانا اما سراريه اما اي تارام اي سريه موي جبير بني تارو دالو نينت لنيو هن نيو موي ماريه قبطيه يا ابراهيم اكو يوخ زليخة بنت شمعون، شمعون من النسم ما نمت أي نبدا من بنت جحش لهذه الخلق نيالكي جني من دفينا جارية أبجدر من بنت جحش سينب بنت جحش موكو كما يرى تدعى بني ونفيسة دينجا سكادة في مثل مثل موتر مبادن مويم في الكرم يتفاد بنت السمعون ريحانة بنت السمعون أكسليخة بنت السمعون ريحانة